دليل على ايه؟ ان هذا مكتوب في اللوح المحفوظ كتابة قديمة ازلية. كل هذه الاحاديث منذ بدأنا اليوم الى الان فيها اثبات ايه؟ القضاء والقدر، الكتابة الازلية، عن بيان عموم مشيئة الله، بيرد على القدرية والمعتزلة والجبرية وعلى الناس. قال حدثنا هربة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلم عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله متى بعثت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. المقصود ان هذا مكتوب في الازل انه يبعث نبيا ويختم به عليه الصلاه والسلام. باب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن يزيد بن الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال قال رسول الله او قال رجل يا رسول الله أعلم اهل الجنه من اهل النار؟ ها؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العامل؟ يعني الآن علم أن طائفة من الناس أهل السعادة هم أهل الجنة، طب نحن نعود بقى كده ومن أمس لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نصدق ولا نمشي إلى بيوت الله ولا نجاهد ولا نغمر ربنا نتكل على الكتاب الأول، طب هذا ينفع؟ هدى ينفع؟ ايش رايكم لو واحد كده مدرس في الفصل عنده 50 طالبا قال 40 سينجحون 10 سيصبون، فجيت انا من 40 مثلا قلت خلاص انا من نجحي ان شاء الله مش هذاكر ولا اراجع ولا اخذ دروس وهنام، ايش رايكم صح؟ اللي يروح بقى يذاكر ويدرس وياخذ دروس ويحقق ويلخص ويختصر الى اخره وكده يجتهد، فكل ميسر لما خلق له. قال ولله المثل الاعظم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر مهيأ. اهل السعاده يهيئون الى اهل السعاده، اهل الطاعه كذلك، اهل المعصيه كذلك. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشد قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال حدثنا حسن بن البزار قال حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر قال حدثنا عبد الواحد أبو حمزة مولى عروة بن الزبير قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته. ها؟ موت الولي، موت رضي الصبر، فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني المؤمن، المؤمن ولي من أولياء الله على، وليس التردد هذا هو التردد الذي نعرفه من تردد المخلوق، واحد متردد يعمل المشروع ده ولا ما يعملوش، يعمل التجارة دي ولا ما يعملها، ده تردد مخلوق لأنه مش عارف العواقب. إنما التردد المذكور في هذا الحديث ليس الذي يستلزم الجهل بالعواقب. الآن لما أنت مثلا تقول أنا مترددت بين المسجد والبيت، صح ولا لا؟ بتردد، مفيش جهل بعواقب هنا بقى. أنا مترددت بين مثلا بيتي ومسجد الرسول، بيتي ومسجد الرحمن اللي في الأولى اسمه. أنا كده، ده تردد شيء وشيء. أنه واحد متردد يعمل مشروع ولا ما يعملش، يعمل تجارة ولا ما يعملها، ده اسمه جهل بالعواقب. يعني يقدم أوضة نوم ولا أوضة سفرة، متردد لأنه جهل، يمكن دي تمشي، يمكن دي ما تمشيش، يمكن دي بقى يكون لها سوق، لا دي ما لهاش سوق.

ثم انت فاكر الدكتور فيصل الزهري هو الامام وصالح بن كيسان، وهو الان الحديث ده ايه صالح بن كيسان تلمير صح ولا لا؟ تلمير وفي نفس الوقت قرين للزهري، والشيخ ايضا للزهري هو اللي كان بيعلمه وهو صغير في الكتاتيب، فكان الزهري ياخذ عليه بعض الكلمات يعدل عليه يقول له اسكت. فلقد كنت اقيم اود لسانك، وانت صغير طفل صغير على عن ابن شهاب اللي هو الزهري. قال وبعدين المؤدب ده عند السلف مؤدب بمعنى ايه؟ يعني مربي على الاخلاق الحميده والعقيده الصافيه والادب والاشعار. يخرج لك الولد ايه؟ فصاحه فصاحه، حديث حديث، قران قران، ادب ادب، اخلاق اخلاق. مش بس انه محافظ قران، لا زي الاهلي. المؤدب في زمن سلف الشيء الثاني وظيفة، يعني الأمراء والسلاطين يختارون المؤدبين واحد بد واحد، مش أي واحد يجي تعال لا أبدا. لكن كان صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. قال أخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أن أخبرهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ وهو يحذر الناس من الدجال: أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت؟ قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي مفتي بيروت وقاضيها إمام الأوزاعي رحمه الله عن حسان بن عطية قال قال معاوية قصيرة من طويلة: من أتاكم يزعم أنه ربكم؟ فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل نقابلكم إن شاء الله على كتاب يوم السبت إن شاء الله، ودرسنا بإذن الله هذا اليوم في النكت بإذن الله على الضبط هذا اليوم، وبعد المغرب إن شاء الله في صحيح الإمام مسلم مسجد الإمام البخاري. لا تنسوا أن تعزوا أخاكم عصاما، فإن والدته قد توفيت بالأمس ودفنت بعد ظهر المغرب الساعة